موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ولا تحركت الأفلاك إلا بحمده، ولا أطيع إلا بحمده، ولا عصي إلا بحمده. بحمده على صفة العدل، بحمده على صفة الملك، بحمده على صفة تدبير أمور العالم، بحمده على صفته شديد العقاب، بحمده على صفته غافر الذنب قابل التوب. لمن تاب إلى الله من هذه المعصية ما عصي إلا بحمده سبحانه وتعالى. يحمد على اتصافه بصفة غافر الذنب، يحمد على أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الحديث ده كل ما راح يعني يفتح للعباد أبواب الرجاء العظيمة. يحب التوابين سبحانه وتعالى، ولذلك المعاصي التي تاب أصحابها منها هي بحمده عز وجل، لأنه ظهر بها أثر المغفرة، فضلا عن المنافع العظيمة التي تحصل العبد بالانكسار وعدم الغرور وعدم الكبر وعدم التعالي والدلال على الله، وان انا معصيتك شبدا لدى انت. المعصية تكسر العبد وتجعله لا يحسن الظن بنفسه، ودي كلها عبادات تانية ترتبت على ليه؟ على المعصية. فله الحمد سبحانه وتعالى على تقدير ذلك. مش تقول الحمد لله انه وفقني للمعصية، اوعى تقول كده تبقى الجبرية دول رجعنا تاني للضلال. لا، الحمد لله على أن قدر ذلك لأقوم أنا بأنواع من التوبة والاستغفار والدعاء والانكسار والافتقار والذل لله عز وجل، بدل ما تفتكر نفسك زي إبليس: أنا خير منه، أنا اللي استحق يتسجد لي. إيه سبب المصيبة السودة دي؟ كبره والعياذ بالله. اللي بيكسر الكبر اللي إيه؟ الذنوب. اللي بيكسر الإنسان أشياء كتيرة: العجز بيكسره، الفقر بيكسره، الحب بيكسره، كل دي أنواع من الحكم التي يذل العبد. المعصية بتكسره. فكون ما يبقاش العبد فاكر نفسه يعني ما فيش أحسن منه، دي لوحدها يستحق أن يحمد الله عز وجل على أن قدر الذنب على هذا العبد حتى كسره.